السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تذكرة عبور للفردوس الأعلى. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، ليس هناك أعظم من نعيم الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده الصالحين. قال جل وعلا كما في الصحيحين، قال أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأعلى درجة في الجنة هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي درجة الوسيلة، كما جاء في الحديث اللي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، بل هو هو لكنه التواضع منه صلى الله عليه وسلم. قال: فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. لكن بقى أعلى درجة في الجنة بقى للمؤمنين، يعني أعلى درجة في الجنة للنبي صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة، ودي أعلى درجة على الإطلاق في الجنة. أما أعلى درجة في الجنة للمؤمنين هي درجة الفردوس الأعلى، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن. ما شاء الله. طيب إيه الأعمال بقى التي تؤهلنا للفردوس الأعلى؟ ذكرها المولى عز وجل في كتابه، فقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون، يعني قد تحقق نجاحهم وفلاحهم بالإيمان بالله والعمل الصالح. قد أفلح المؤمنون الذين هم بقى، هي دي المؤهلات بقى بفضل الله، 6 مؤهلات. قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني ساكنون متذللون في صلاتهم لجلال الله ولعظمة الخالق سبحانه وتعالى. يبقى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، يعني معرضون عن الشرك والمعاصي وما ليس له فائدة من الأفعال والأقوال، مثل الكذب والشتم والهزل وغير ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 3، والذين هم للزكاة فاعلون، يعني يؤدون زكاة أموالهم للفقراء والمساكين واليتامى طلبا لرضا الخالق سبحانه وتعالى. رقم 4، والذين هم لفروجهم حافظون. ما شاء الله، يعني يصونون فروجهم عن كل أنواع الحرام كالزنا واللواط وكشف العورات، إلا على أزواجهم، ده استثناء، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يعني هم حافظون لفروجهم في جميع الأحوال إلا من زوجتهم لأنها حلال، وإمائهم المملوكات. ودلوقتي ما فيش إماء مملوكات، تمام، لأن ده بيكون إيه في حال الحروب الإسلامية ما بين المسلمين والكافرين، ثم بعد ذلك تأتي السبايا ويوزع قائد الجيش أو الأمير يوزع السبايا على الجنود، تصبح هنا إيه ملك يمين. يبقى إذن إيه، فهم حافظون لفروجهم في جميع الأحوال إلا من زوجاتهم وإمائهم المملوكات فإنهم غير مؤاخذين على ذلك، لأن هذا حلال لهم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي من طلب أداء أو من طلب أنه يعني يفرغ شهوته في غير زوجته أو الإماء المملوكات فهم المجاوزون الحد في البغي والفساد. رقم 5 من المؤهلات، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فإنهم لا يخونون إذا ائتمنوا ولا ينقضون العهد إذا عاهدوا. رقم 6 بقى، وهذا هو يعني الوصف السادس بفضل الله والمؤهل السادس لبلوغنا للفردوس الأعلى، قال جل وعلا: والذين هم على صلواتهم يحافظون، يعني يواظبون على الصلوات الخمس في أوقاتها. اللي يعملوا 6 حاجات دولت قال عنهم جل وعلا: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس، الفردوس الأعلى اللي هي أعلى درجة للمؤمنين في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، اللي النبي قال عنها صلى الله عليه وسلم فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.